هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير، أجدد لك التحية عزيزتي المستمعة ولكل أفراد الأسرة، متمنية لك مزيد من الخير والصحة والسعادة. صباحك هنا وأمان وخير كتير، وأنا معك منى خليل. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. في حلقة اليوم مجموعة من الفقرات المنوعة، والتي دائما أبدأها بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. عرفتها منذ زمن بعيد، منذ كانت أسرتها تجاورنا في الحي الذي نشأت فيه، وهي أسرة متوسطة الحال شأن غالبية الجيران، ولكنها ما لبثت حتى تركت الحي وانقطعت أخبارها. ومرت الأيام والأعوام، وتشاء الظروف أن ألتقي بها مصادفة بعد كل هذه السنين، وإذا هي ليست هي، سيارة فاخرة، سائق خاص، مظهر يتحدث عن نعمة الله التي أسبغها عليها. وأصرت السيدة على أن تصحبني لتحدثني عن نفسها. وفي حديقة الفيلا الأنيقة بالعجم جلست صاحبتها تحدثني عن زوجها الذي حقق ثراء طيبا وأصبح من أعمدة الاقتصاد، بينما لاحظت أنها تشعل السيجارة وتمتص منها نفسا أو نفسين ثم تطفئها في المنفضة لتشعل غيرها. ولعلها لاحظت متابعتي لحركتها العصبية هذه، لذلك قالت: إنني أستهلك 4 علب سجاير في اليوم على الأقل، أنا تعودت في السنوات الأخيرة على التدخين، أهي تسلية. ثم قامت السيدة إلى دولاب ملابسها فأخرجت منه عددا من الفساتين قائلة: ما رأيك في هذه المجموعة من ملابس الصيف؟ لقد اشتريتها من الخارج، تصوري إن تمن الفستان البسيط ده 350 جنيه استرليني، يعني حوالي 2000 جنيه مصري. أخواتي المستمعات، أعتقد أنني واحدة من ملايين بنات هذا الوطن الكريم التي يحببن الخير لكل الناس. وهل أجمل من الإحساس بأن الآخرين سعداء، وأن الدنيا لا تزال بخير، وأن نعمة الله لا تحصى، يهب منها أو يغمر بها من يشاء. وهذه المشيئة تلقى من الناس الحمد ومن المنعم بها عليه الشكر والحديث والعرفان. والحديث هنا لا يعني التباهي والتفاخر والتعالي مع تعالي الأرصدة في البنوك، ولكن آية وأما بنعمة ربك فحدث، فإنما تعني أن نبر الآخرين ونحسن مما أعطانا الله للمحتاجين واليتامى والمساكين. ولقد كان أقدر بصاحبتي التي نشأت في أسرة متواضعة كأسر غالبيتنا أن تستفيد بدرس النشأة الأولى حيث كانت قريبة من حياة الكادحين المجهدين الذين لا يبغون أكثر من رضا الله عليهم حتى يمنحهم ليس المال الوفير، وإنما تسأله عز وجل أن يمن عليها بنعمة الصحة والقوة التي تساعد على العمل والكفاح والعرق. ولكن صاحبتي للأسف نسيت الأصل وما كان ينبغي لها أن تنسى، فالمال مال الله يعطيه من يشاء، والذي يعطي قادر على أن يأخذ. يا سيدتي، يا جارة الماضي، يا من ترتدين ثوبا بألفي جنيه، أنا لا أحقد عليك ولا أحسدك، لأنني بإيماني برضا الله أغنى منك، ولكنني أشفق عليك. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كويس قوي انك جيت يا نعمة، انا عندي ليكي خبر هيفرحك قوي. بجد يا عفاف؟ ايوه بجد طبعا. طب قولي قولي. احمد قال لي وائل يسافر البلد. يسافر يعمل ايه؟ ده اللي انت هتعرفيه دلوقتي حالا. اقوم انا اشوف الباب. لا يا حبيبتي، مسرات موجودة وهتشوف الباب. ايوه جاي. مفيش فايدة. احمد باشا، اهلا اهلا. احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أحمد سامي مرزوق. أنا قلت النعمة يا أحمد على سفر وائل للبلد. وأنا بستغرب يا أحمد، هو لسه ما قاليش ومش هيفكر يسافر؟ لا مسافر، وبعد حجز في القطر الفاخر بتاع الساعة 2. يعني بعد ساعتين؟ أنا ساعتي مظبوطة. أي مسارات قالت لك؟ إيه ده، معقولة؟ أو ملحقه بسرعة، ده زمانه بيحضر شنطته. قومي الحقيه حالا ودعيله يا دكتورة نعمة، هيعمل اجتماع هناك مع كبار البلد. ربنا معاه، كلنا بندعيله. عشان عم حمزة مصالح؟ عن إذنكم عن إذنكم، أنا لازم ألحقه. أيوة، مين معايا؟ أنا حمزة يا مدام نعمة. قلنا دكتورة ولا إيه بقى؟ خير؟ أمال وائل فين؟ مش هنا، وائل زمانه ركب القطر. يعني هو جاي لنا فعلا؟ ايوه فعلا، ومضارع وماضي وكل الحاجات. وائل مسافر الان، وائل سافر الى البلد. دماغي انا. سلامتك. هو جاي يعمل ايه بالظبط؟ ما انت شويه هتعرف وبقول لي. ماشي ماشي، ربنا يعديها على خير يا رب. حمزة كلم نعمة وهو بتراش. يبقى عارف ان في اجتماع لكبار البلد هيتعمل عشانه. اكيد، ولازم بلغوه عشان يحضر. جميل جدا، اي خلافات عائلية يتم معالجتها برضو عائليا. يبقى ده اللي وائل عاوزه، وده في الاثر الطيب لمكارم الاخلاق. الاخلاق هي اللي تخلي الانسان محبوب وليه قبول عند الناس. ربنا يكرمه وائل، اخلاقه خلته مش قادر يعلي صوته في عم، واختار انه يلجأ لكبار بلدهم عشان يفصلوا بينه وبين العم حمزة. عم الرقة. الو، علي صوتك شوية يا ست نعمة. يوه، بعدين بقى، ما احنا قلنا الدكتورة نعمة. ايوه انا كده سامعك. انت مش عايزة تساعديني ليه؟ دي تاني مرة اتصل بيك، ويا رب تكون اخر مرة ان شاء الله، الا اذا انت شلت زينة من دماغ خالص. طيب المهم اتصلي بوائل، خليه يسلم على اللي حاضرين الاجتماع. وبعد ما يسلم عليهم بقول لهم انه حب يعني يجمعهم عشان يسلم عليهم. وده ليه يا عم ازمه؟ قصدي يا عم حمزه، منع عن احراجي قدام الناس الكبار. ايوه انا جاي اقعد معاك اهو. ما تشدش كده يا ولد، يا ودي عليه ملختكم. خلاص يا ست نعم، خلاص مع السلامه، انا هقعد في الاجتماع والفسحه يقع في الراس. فس ايه وراس ايه؟ اسمي الدكتوره نعمه. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. واليوم نتحدث عن عبادة جبر الخواطر، وأعتقد إن إحنا كلنا في احتياج إلى هذه العبادة، كلنا محتاجين الكلمة الحلوة، الطبطبة، التبسم، عمل الخير. اسعدنا بكلمة أيضا من شأنها أن هي ترفع من الروح المعنوية لكل واحد فينا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قبل ما جاوب حضرتك على سؤالك في عبادة جبر الخواطر والناس اللي بتكسر بخاطر غيرها واللي بتأذيهم، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال: هل في حد أكتر من العبد اللي بيشرك بالله أو اللي بيكذب بالدين؟ تمام، يعني احنا متفقين ان مفيش حد اكتر من اللي بيكذب بالدين. اسمعي كده قول الله سبحانه وتعالى: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ده اللي بيكسر بخاطر اليتيم، ده اللي بيمنع الاكل ان يوصل للمسكين والخير يوصل للمسكين. تخيلي قد ايه ربنا سبحانه وتعالى مهتم بعبادة جبر الخواطر، وقد إيه إنك لما تكسري نفس عبد دي كبيرة قوي عند ربنا. عشان كده حطها بين عبادتين من أهم العبادات. الإشراك بالله وده شيء فظيع ما حدش يقدر يعمله، لأن ده كفر بالله والعياذ بالله. والتانية اللي هي حنقولها دلوقتي الصلاة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ياه، حاطت كسر الخواطر أهم من الصلاة، حاطت كسر الخواطر بين التكذيب بالدين وبين الصلاة. قد كده دي عبادة مهمة، قد كده اللي بيكسر بخاطر حد ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبه وبيوصفه بإن اللي بيكذب الدين هو اللي بيعمل كده. لا، لازم كلنا ناخد بالنا إن عبادة جبر الخواطر دي عبادة مهمة جدا، والإنسان يخلي باله قبل ما يكسر بخاطر حد ويأذيه ويبقى دمعته على عينه، وخصوصا الأم وهي نايمة بالليل مكسور خاطرها من ولادها علشان كلموها بأسلوب وحش أو عملوا فيها موقف ملوش أي لازمة إن هم يعملوه وياخدوا بيه ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت حضرتك في البداية إن التبسم في وجه الآخر هو نوع من جبر الخواطر أيضا، وتشجيع ولادي على إن هم يعملوا أكثر، يجتهدوا أكثر. أيضا أنا بجبر بخاطرهم وبسعده في نفس الوقت. طبعا مفيش كلام، التبسم في وجه الآخرين من باب جبر الخواطر. مش سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة؟ تعرف حضرتك جبر الخواطر جاية من اسم الله الجبار اللي بيجبر حوائج الناس، اللي بيطمنهم. يعني احنا بنتعلم ده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بين السجدتين وبيقول ايه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فتخيلي انه الانسان يدعو بدعاء الجبر من الله سبحانه وتعالى. طب ازاي انا بدعي ان ربنا يجبر بخاطري وانا مش بجبر بخاطر الناس؟ ده احنا دايما ندعي يوميا، نقول اللهم اجبر بخاطري يا رب ونجحني، يا رب اجبر بخاطري وارزقني، وهكذا. فازاي انا بدعي ده وانا مش بجبر بخاطر الناس؟ انا عايزه اقول بس كلمه كويسه. لما حضرتك قلتي لي نشجع الاولاد والبنات وهم محبطين، ايوه ممكن ابني او بنتي جاي محبط من العمل او محبط من الدراسه، عمل وحش في ماده او مديره كلمه باسلوب مش كويس، انا لما النهارده اكبر بخاطر ابني: لا انت ممتاز، انت لا انت كويس، انت ما عملتش دوت من فشل، انت عملت ده عشان انت ذكي بس انت ما خدتش بالك من الحته دي، اقف جنبه واقف جنبها. احنا كلنا محتاجين نجبر بخاطر بعض، لاننا في ايام فيها بلاء ووباء ومصائب وشدائد. عارفه ليه؟ لاننا جهرنا بالمعصيه. تخيلي حضرتك جهرنا بالمعصية، فمحتاجين نطبطب كلنا على بعض. تخيلوا القلوب المكسورة والحزينة لما كل واحد يمسح دمعة التاني. ده من باب جبر الخواطر، والله خواطر الناس المكسورة لما نطبطب عليها، الناس الغلابة اللي في الشارع لما نشتري منها حاجة ونسيب لها مبلغ بسيط كده، مش لازم نفاصل معاهم ونضايقهم. لما نعمل ده من باب جبر الخواطر، ربنا إن شاء الله هيجبر بخاطرنا لما احنا نجبر بخاطر الغلبان والمسكين والمحتاج. الأيام دي كلها أيام جبر خواطر، فاحنا محتاجين ربنا يجبر بخاطرنا ويرفع عنا هذا الوباء وهذه الغمة. ياريت نجبر بخاطر بعض علشان ربنا يحبنا ويجبر بخاطرنا، وخصوصا الأم دلوقتي اللي شايلة البيت والدنيا كلها، اجبروا بخاطرها عشان ربنا يجبر بخاطركم كلكم ورفقا بأرحامكم. صحي ومفيد. معاكم دكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الحقيقة انه احنا خلاص شهر مارس، شهر المرأة، شهر الام، شهر الجمال، شهر الربيع، محتاجين دايما احنا كمان نحاول كده نعمل تصليح لما افسده الشتاء من لخبطة الاكل، ومن انه احنا طول الوقت بالليل نشرب حاجات مثلا طلبا للدفء زي السحلب بالمكسرات، زي انه احنا ناكل كميات كبيرة من الدهون، زي كمان ان احنا عمالين ناخد في حاجات فيها سكر بكميات كبيرة قوي. طبعا الاوزان كلها زادت، محيطات الجسم شكلها مش الطف حاجه، ودلوقتي طبعا خلاص احنا في مارس، يعني كمان شهر بالكتير هنبتدي نخفف ملابسنا، وكل الدفوهات وكل المشاكل اللي في جسمنا هتبان على حقيقتها. الحقي نفسك بسرعه قوي يا ام، الحقي نفسك يا امراه يا جميله يا رمز الانوثه، يا كمان انت يعني المفروض هيجيلك هديه بقى، فلازم تستقبلي هديه وانت شكلك حلو. يعني شور مش هينفع تستقبلي الهديه وانت جسمك فيه ترهل او زيادة في الوزن، عشان نبتدي نخس ارجوكوا بلاش نبتدي نفكر في ان احنا هنبتدي الدايت بتاعنا من يوم السبت. تمام، فكرة ان احنا هنبتدي دايت من اول يوم السبت دي اكتر فكرة ممكن تكون فعلا فاشلة في الكون كله. لما بيجي لي حد العيادة بيقول يا دكتور احنا نبتدي السبت، وهقول له لا اتفضل اقطع الورقة اللي معاك وامشي ما تعملش حاجة. عشان نبتدي دايت ممكن ببساطة جدا جدا نتخلى عن العادات الخاطئة. بمعنى ايه؟ انه انا لو كل يوم اتخليت عن عادتين خاطئتين من اللي انا بمارسهم كل يوم، ده معناه ان انا في اخر الاسبوع هيكون عندي 14 عادة انا اتجنبتهم تماما، وفي نفس الوقت هلاقيني خسيت بدون ما ألجأ لاني اتبع نظام صارم جدا بيضايقني وبيتعبني. يعني ايه؟ يعني لو اول يوم بدينا بان احنا نشرب كوباية مية كل ساعة، يعني كوباية تيجي الساعة 12 اشربها، بعد الساعة 12 جات واحدة أشرب كمان كوباية. لو بدأنا نعمل كده على مدار اليوم، دي أول حاجة هتساعدني إن أنا فعلا أبتدي أحط عادة غذائية سليمة في يومي. تاني حاجة، لو أنا باكل كل يوم أكل من برة مثلا مرتين أو ثلاثة في اليوم، يبقى فطار غدا عشاء باكل فيهم أكل من برة، جانك فود فاست فود، أكل مثلا كشري بكميات كبيرة من برة، يبقى الغدا بتاعي شاورما، يبقى العشاء بتاعي بيتزا، وده اللي أغلب الناس بتعمله. لو بدأنا إن احنا نخلي أكل برة يبقى مرة واحدة بس كل ثلاث أيام، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا، بجنب بيه جسمي إن هو يحوش سعرات حرارية كتيرة في صورة دهون متراكمة حوالين محيطات جسمي. لو انا كمان بديت ان انا مثلا اشوف فيتامين دي لناقص عندي، لانه احنا اغلب ستات مصر عندهم نقص فيتامين دي، يعني الفيتامين ده منتشر طبعا، هو موجود اوريدي تحت جلدي في صوره غير نشطه، جاست ان انا بس بكون متعرضه للشمس بنسبه 30% من جسمي متعرضه للشمس بصوره مباشره بدون اي ملابس، زائد انه كمان ابتدي اكل حاجات فيها فيتامين دي زي مثلا اللبن كامل الدسم، زي السلمون، زي كمان البذور المختلفه، بذور السمسم مثلا من أغنى الأصناف اللي موجود فيها فيتامين دي وموجود فيها كالسيوم. لما بعمل كل المقومات دي ببتدي أن أنا فعلا أعرف أفقد الوزن بصورة سليمة. لو كمان بدأت أن أنا أركز كويس قوي أني أقلل السكر بتاعي مثلا في المشروبات اللي باخدها كل يوم. لو أنا باخد النهاردة مثلا معلقتين سكر في مثلا كوباية شاي، كوباية قهوة، كوباية ينسون، أيا كان، لما أبتدي أقلل المعدل ده للنص والأسبوع اللي بعده يقله كمان، ده معناه برضو ان انا ماشيه بكيرف سليم، وفي نفس الوقت هعرف افقد الوزن بدون ما اتعرض لاي ضغط نفسي. اتفقنا؟ كمان عادة مهمة جدا للأسف مش كلنا بنعملها، وهي ان احنا ما بناخدش عدد ساعات نوم كفاية. يعني لو انا باخد عدد ساعات ما بين 6 ل 8 ساعات يوميا، ده هيساعدني قوي ان انا اخفض هرمون الكورتيزول في جسمي، وفي نفس الوقت ابتدي اعرف افقد الدهون الزيادة والمية الزايدة اللي تحت الجلد. تمام، خلينا نكمل بقية التوصيات دي في الحلقة الجاية إن شاء الله، وانتظروني مع الدكتورة سارة. يا مصرية يا خمرية على مهلك، على مهلك يا بلح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية يا خمرية خطوتك فرقة. عزيزتي المستمعة، تحت هذا الشعار خطوتك فرقة، تطلق اليوم إحدى مؤسسات المجتمع المدني ماراثون للدراجات لتوعية 500 ألف من مرضى الكلى. المزيد حول هذا الماراثون الرياضي تلتقي هالة سالم مع ضيفتها. الأستاذة سارة كمال المسؤولة عن إدارة تطوير الأعمال، صباح الخير. صباح النور يا أستاذة هالة. صباح الرياضة. صباح الجمال. النهاردة مبادرة خطوتك تفرق يعني في إطار الفعاليات، فعاليات التوعية باليوم العالمي لأمراض الكلى. هناك ماراثون من خلال هذه الفعاليات، الهدف منها إيه؟ إحنا الأول في صناعة الحياة، خليني أقولك إن إحنا اتبنينا قضية الفشل الكلوي، يمكن من 2020 بدأنا التوجه إن إحنا نبدأ في محاربة المرض ده، فاشتغلنا على جزئين. الجزء الأولاني كان إن إحنا نعمل مراكز غسيل كلوي في الأماكن الأكثر احتياجاً في مصر. الخطوة الثانية اللي خدناها من أول شهر مارس هي خطوة التوعية، فعملنا الحملة بتاعت خطوتك فرقة، هدفها إن إحنا نوعي الناس عن الأسباب اللي بتأدي لمرض الفشل الكلوي. التوعية بالرياضة هو كان في إحصائية، يعني من آخر الإحصائيات اللي اتنشرت يعني مؤخراً، إن الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بيبقوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى من الناس اللي مش بتمارس الرياضة بشكل دوري. فإحنا عاملين زي رايت كده للموظفين كدعوة مننا للناس إن هي على قد ما تقدر تمارس أي رياضة، حتى لو هنركب عجلة ونلف بيها شوية، ننزل نتمشى نجري، هي بس مسج إن الموضوع ده مهم. هل من خلال يعني الماراثون بيبقى فيه توعية في اليوفط بعض الكتيبات بتوزعوها على الجمهور وانتم ماشيين؟ أكيد أكيد، إحنا بنلف برسائل توعية بسيطة جدا بنتكلم فيها عن أكتر الأسباب المسببة للمرض، وللأسف ناس كتير مننا ما يعرفوهاش. يعني كان آخر حاجة مثلا إن 50% من أعداد المصابين بالفشل الكلوي في مصر بيكون بسبب إن هما بياخدوا مسكنات كتير. فمثلا من الرسائل اللي إحنا نازلين بنوجهها بشكل مباشر للناس إن بلاش إن إحنا ناخد أي مسكنات بشكل مستمر من غير ما نرجع للدكتور، يعني لأن 50% زي ما حضرتك عارفة رقم ضخم جداً. إحنا نقدر نقضي على 50% من المرض مجرد بس إن إحنا ما نخدش مسكنات في أي وقت. خاصة أن مرض الكلى هو مرض صامت، يعني بتظهر الأعراض في نهاية، يعني في مرحلة متأخرة يعني. بالضبط، المريض بيكتشف المرض بالفشل الكلوي، ربنا يحفظ الجميع، يعني بيبقى في المرحلة الأخيرة لما بيبدأ إن هو المرض يتمكن منه، بيكون تقريبا 80% من وظائف الكليتين انتهوا. هي فعاليات هذا اليوم لتوعية باليوم العالمي لأمراض الكلى، لكن الأمراض الأخرى هل هيكون أيضا بها بعض الفعاليات من خلال ماراثون رياضي أيضا؟ يعني هو احنا لحد دلوقتي الكوز اللي احنا شغالين عليه بشكل مباشر هو كوز الكلى او امراض الكلى، لكن خليني اقولك ان اكيد اي حد بيلعب رياضة ده بيبقى يعني بيضمن لنفسه انه يبقى معافى من نسبة امراض كتيرة جدا، خصوصا ان الامراض التانية برضو بتسبب الكلى، يعني الضغط السكر الحاجات دي كلها بتخلي الشخص عرضة اكتر للاصابة بالمرض. تمام. هي الحملة بتستهدف كم شخص من مرضى الكلى؟ احنا كنا بنستهدف 500 الف شخص على مستوى 22 محافظه، رقم يعني بسيط. الحمله كانت شغاله عن طريق المتطوعين، هي كانت من يوم 1 ليوم 15 مارس، واحنا بس يعني علشان يوم الكلى العالمي قررنا برضو ان احنا نتحرك ونعمل الرايد ده ونوعي يعني اكبر عدد ممكن يشوفنا ان شاء الله يكون موجود في المكان بتاع الرايد. ان شاء الله هي يعني بدايه الرالي هتكون الساعه كام النهارده؟ هتكون الساعه 8 ان شاء الله. في منطقة الزمالك. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.